بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح حديث جبريل إلى قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. قال: صدقت. الثانية. وهنا صدق جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سأله، وكثير من الناس يعترض في ذلك فيقول: السؤال عن المعلوم مذموم، والمصدق معناه أنه على علم مما يسأل عنه، فكيف يصدق جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وهو سأل عنه؟ والجواب عن ذلك أن تصديق الله ورسوله في كل خبر عبادة مخصوصة، فلذلك قال الله في كتابه: قل صدق الله. فمن المعلوم أن كل من يقرأ القرآن أو يسمعه يعلم أن كل ما فيه حق وصدق، كل المؤمنين يعلمون أن كلام الله حق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، فهم يعلمون أنه الحق وأنه الصدق، ومع ذلك يشرع لهم أن يقولوا صدق الله لأن الله أمر بذلك، فقال: قل صدق الله. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن شهادة أن محمد رسول الله لها ثلاث مقتضيات كما سبق. فالمقتضى الأول تصديقه في كل ما أخبر به، والمقتضى الثاني طاعته في كل ما أمر به، والمقتضى الثالث أن لا يعبد الله إلا بما جاء به. فهذه كلها تقتضيها شهادة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصدق ينقسم إلى قسمين: إلى صدق واجب، وإلى صدق جائز. والمقصود بذلك في أحكام الخطاب العقلي، فالخطاب العقلي له ثلاثة أقسام: إما وجوب، وإما جواز، وإما استحالة. فالصدق لا يكون مستحيلا إلا على من كذبه الله أو كذبه رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون متصفا بالكذب وهو ضد الصدق. لكن الصدق ينقسم إلى قسمين: إلى صدق واجب، وذلك ما أخبر الله به، لأن كل ما أخبر الله به إذا كان يحتمل فيه أي احتمال من الكذب أو التناقض أو الاختلاف كان ذلك وصف نقص، ووصف النقص على الله محال، وكل كمال واجب لله تعالى، والصدق وصف كمال. فلذلك وجب أن يتصف كل ما أخبر الله به بالصدق. ولهذا فإن الخبر لا يرد عليه النسخ بخلاف الأمر، فكلام الله الموجه إلينا خطاب التكليفي يأتي فيه خبر ويأتي فيه أمر، فالأمر محتمل للنسخ، لأن نسخه ليس تكذيبا وإنما هو بيان لانتهاء صلاحية الأمر الأول. لكن الخبر لا يمكن نسخه، لأنه إذا نسخ كذب، وتكذيبه مستحيل، لأن الكذب نقص، ونقص على الله محال. الثاني من أقسام ما يجب له الصدق كلام الرسل، فإن الرسل يستحيل في حقهم الكذب، وذلك أن الله سبحانه وتعالى صدقهم، ومصدق الكاذب كاذب. وقد عرفنا أن الكذب نقص، وأن النقص على الله محال، فقد صدقهم الله بالمعجزات الظاهرة الباهرة، كما صدق رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي، وصدقه بمعجزات أخرى كثيرة. ومصدق الكاذب كاذب، فوجب صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. وهكذا كل رسول الله لا يجوز بحق أي أحد منهم الكذب. والكذب المقصود به هنا الكذب في الخبر، أما الخطأ في الاجتهاد فأمر آخر، أن يجتهد الرسول في أمر ما من أمور الدنيا ثم يأتي نهيه عن ذلك الاجتهاد أو عدم إقراره على اجتهاده، فهذا ليس تكذيبا لأنه لم يكذب وإنما اجتهد في رأي معين. وقد اختلف أهل العلم في جواز الاجتهاد على الرسل، ومذهب الجمهور أن كل رسول يجوز في حقه الاجتهاد فيما لم يأته به الوحي. والذين ذهبوا إلى منع الاجتهاد قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجاء الحكم في قضيتين 50 يوما وهو ينتظر الوحي. القضية الأولى قضية الإفك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكم فيها وانتظر الوحي 50 يوما حتى نزل جبريل من عند الله ببراءة أم المؤمنين عائشة. والقضية الثانية قضية الثلاثة الذين خلفوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجع الحكم فيهم انتظارا للوحي، وأمر بمقاطعتهم، فقاطعهم جميع الناس 50 يوما حتى نزل الوحي بالتوبة عليهم. فقالوا لو كان يجوز في حقه الاجتهاد لاجتهد ولم ينتظر الوحي مدة 50 يوما. والجواب عن ذلك أنه لا منافاة بين هذا، فهذا أمر غيبي لا يأتي فيه الاجتهاد البشري، لأن الاجتهاد راجع إلى مجال العقول، والعقل لا مجال له في الغيبيات. فانتظر الوحي فيه، فجاء الوحي من عند الله سبحانه وتعالى مبينا للحق في هذه المسألة. ولذلك الراجح جواز الاجتهاد بل مشروعيته في حق الرسول، لأن الاجتهاد عبادة لله وقربة، ويثاب عليه صاحبه. والرسول أولى الناس بالقربات والطاعات، وأولى الناس بالأجور المضاعفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. والرسل أولى بهذا الأجر المضاعف. ولهذا اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل فلم يقر على اجتهاده فيها، منها اجتهاده في الإعراض عن عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، أو عمرو بن أم مكتوم الأعمى، كان يسمى عمرو في الجاهلية وسمي في الإسلام عبد الله، فإن الله عاتبه فيه فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وقد شرف الله سبحانه وتعالى عبد الله بن أم مكتوم بوصفه بالأعمى، فكانت أحب أسمائه إليه. وهو ثاني المهاجرين إلى المدينة بعد مصعب بن عمير، فأول المهاجرين إلى المدينة مصعب بن عمير، وبعده عبد الله بن أم مكتوم. وقد ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في 14 غزوة من غزواته. ومن فضائله أنه خرج في آخر عمره يطلب الشهادة في سبيل الله مع سعد بن أبي وقاص إلى القادسية. فلما كان يوم القادسية قال يا سعد إنكم لاقيتم عدوا كثيرا، وإني رجل ضرير لا أرى العدو فأفر منه فأعطني اللواء. فأعطاه اللواء، فما زال يتقدم في وجه العدو حتى استشهد في سبيل الله. ومثل ذلك أيضا عتاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في اجتهاده في أسرى بدر، فإن اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم كان عن مشورة، فقد استشار الناس فأشار عمر بضرب أعناقهم، وأشار أبو بكر بفدائهم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر، فأنزل الله في ذلك ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكذلك اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمر زيد بن حارثة بن شراحيل رضي الله عنهم بمراجعة أهله زينب أم المؤمنين بنت جحش. فزينب بنت جحش بن رئاب ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمولاه زيد بن حارثة بن شراحيل. وزيد بن حارثة من بني كلب بن وبرة بن الحارث بن قضاعة، وقد كان أخذ في الجاهلية في السباع وهو طفل صغير، فجيء به إلى مكة فبيع بها، فاشترته خديجة بنت خويلد وأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من أول من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبوه وعمه يريدان أخذه، فلما جاء وجد أنه في بيت الإكرام في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد آمن به وصدق، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرده عليهما، فقال زيد بالخيار، فذهب به إلى المسجد الحرام فوقف به عند الكعبة فقال هذا أبوك وهذا عمك، وقد حزن عليه أبوه حزنا شديدا، وقال فيه شعره المشهور أسفت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل. فقال أنت بالخيار، إن شئت بقيت معي مكرما، وإن شئت ذهبت إلى أهلك. فقال والله لا أعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، فاختار صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في مكة وطاف به في أندية قريش يشهدهم أنه ابنه وأن الدم الدم وأن الهدم الهدم، فتبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الله تحريم التبني، وقد كان ذلك سائغا شائعا في أهل جاهلية. فكان الناس يلقبونه زيد بن محمد، ولم يذكر اسم صحابي في القرآن بالاسم الصريح إلا زيدا هذا، فإن الله قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فهو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن، كما أن مريم هي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن صريحا. فكل النساء اللواتي ذكرن في القرآن كنية عنهن، كحواء وكامرأة فرعون وكأم موسى وغير ذلك من النساء، امرأة عمران، لكن مريم ابنة عمران ذكرت 30 مرة في القرآن، وهي المرأة الوحيدة التي سمى الله اسمها في كتابه تشريفا لها وتعظيما لمنزلتها. ولما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة عمته بزيد، قال الناس: تزوجت مولا، وهي ابنة الكرماء، فهي من بني ضبة بن أسد بن خزيمة، وأمها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن زينب وجدت في نفسها من أجل ذلك، فحصل بينها وبين زيد بعض ما يحصل بين الأزواج من الخلاف. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر زيدا بمراجعتها، يقول: أمسك عليك زوجك واتق الله. وقد أطلعه الله في الغيب أنها من أمهات المؤمنين، وأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنه كان ينتظر الوحي في ذلك، فاجتهد هنا فأمر زيدا بالبقاء مع أهله. فلم يستطع زيد البقاء، فلما طلقها وانتهت عدتها زوجها الله من فوق 7 سماوات برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الزواج عاقده رب العزة والجلال، وهو الولي، وتعرفون قول خليل: وأجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار. فالأمة زينب بنت جحش، والعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد عباد الله، والمالك رب العزة والجلال جل جلاله. فقد تولى الله هذا العقد بنفسه من فوق 7 سماوات، وكانت زينب تفاخر النساء بذلك، لأن الله قال: زوجناكها. وبذلك شرع في عقد النكاح أنه على الراجح لا يصح إلا بأحد لفظين: إما لفظ الزواج، وإما لفظ النكاح، لأنهما اللذان وردا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فهاتان الصيغتان إجماعيتان في عقد النكاح، وما سواهما محل خلاف مما يؤدي إلى التأبيد والدوام والبقاء، أما ما سوى ذلك فلا يصح به عقد النكاح. وقد استثناه الشافعية، فأقصد رأوا أنه لا بد من هذين اللفظين فقط دون سواهما، ووافقهم الحنابلة كذلك، وعند المالكية الخلاف، وعند الحنفية كذلك في كل لفظ يدل على التأبيد. أما الشافعية فيرون أن جميع العقود أيا كانت لا بد لها من صيغة، فيرون أن البيع والإجارة وجميع العقود لا بد لها من صيغة قولية. والمذاهب الثلاثة المالكية والحنفية والحنابلة يرون أن العقود ما سوى النكاح يمكن فيها التعاطي، ولذلك قال خليل رحمه الله: بمعاطات، فينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطات، فهي داخلة في ذلك. ومذهب الشافعية أنه لا بد من الصيغة لأنها ركن من أركان العقد أيا كان، وعند الحنفية العقد له ركن واحد وهو الصيغة، فجميع ما سوى ذلك يعتبرونه شروطا لا أركانا، لأن الركن هو جانب الحقيقة القوي الذي يعتمد عليه. وزيد لام الله رسوله صلى الله عليه وسلم في استحيائه منه، فقال: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، معناه بنعمة الإيمان، وأنعمت عليه، معناه بالعتق، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وبين الله حكمته بذلك، قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وقد حرم الله التبني قبل ذلك في أول هذه السورة وهي سورة الأحزاب، فإن الله قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وقد خص الله زيدا بهذا التشريف بالإضافة إلى أن بيته شرفه الله بأربعة صحابة على التوالي، وهم محمد وأسامة وزيد وحارثة، فإن حارثة بن شراحيل أسلم، فهؤلاء أربعة على التوالي. وهذه ميزة شريفة في هذا البيت الكريم الذي فيه أربعة صحابة بالتوالي. وكذلك جاء مثل هذا في بعض الاجتهادات النبوية، ومنها ما لم يأتي الوحي بالخطأ فيه ولكن جاء القدر بذلك، كقصة التأبير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يؤبرون النخلة وكان من أهل مكة لا يعرفون الزراعة، وأهل المدينة هم أهل الزراعة فكانوا يؤبرون النخلة، فلما رآهم يؤبرون النخلة قال ما هذا، فأخبروه فقال لو تركوه لأثمر، أو كلمة بمعناها، فلم يثمر النخل فكان شيصا، أي كان تمره صغيرا يابسا، هذا الذي يسمى بالشيص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلموا بأمور دنياكم. وهنا نبه على الخطأ في الاجتهاد بالقدر لا بالوحي. وعموما فإن هذه الاجتهادات ليس فيها تكذيب، ليس فيها كذب أصلا، واللوم عليها ليس تكذيبا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بل بيان، لأن هذا الأمر الذي هو من اجتهادات العقول وهو أوفر الناس عقلا وأتمهم حكمة ورأيا، قد يخفى عليه بعض الأمور التي مجالها العقل ومؤداها. ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله كما سبق، الوحي عقل من الخارج والعقل وحي من الداخل. فالعقل يغطي المساحة الداخلية التي يستطيع الإنسان الوصول إليها من تلقاء الحس والإدراك الداخلي وهو الوجدان، أما الوحي فيغطي المساحات الخارجية التي لا يصل إليها الإنسان بحسه، فلا يراها ولا يسمعها ولا يمسها ولا يذوقها ولا يشم رائحتها ولا لها نظير تقاس عليه، فهذه المرجع فيها إلى الوحي كأمور الآخرة وأمور المستقبل من أمور الدنيا ونحو ذلك. فلهذا وجب صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك من صدقه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في أي خبر كمن صدقه الله، فإن من وجب له الصدق إذا صدق كاذبا فقد كذب. فلذلك كل من صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبره فهذا واجب الصدق. الرابع من هذه الأقسام الخبر المتواتر، فما رواه عدد من الناس تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ولا يجمعهم على ذلك أمر، ليسوا كجيش له قائد واحد يمكن أن يأمره بالكذب فيتواطأ على الكذب. فهؤلاء الذين لا يجمعهم جامع يقتضي منهم أن يكذبوا، خبرهم يقتضي العقل صدقه، وهذا التواتر مما يجب له الصدق. واختلف فقط في أقل ما يحصل به التواتر، والراجح في ذلك أنه نسبي، فقد يصل لديك العلم بخبر عدد يسير كما قال محمد مولود رحمة الله عليه في الكفاف، كذا إذا علما أفاد خمسة، وقال في الشرح ولو نصارى. فمن أخبره خمسة أطباء كل طبيب في مكان وليسوا من مدرسة واحدة، وقد اطلعوا على نتائج فحصه أن لديه زيادة في السكر أو أن لديه ارتفاع في الضغط أو أن لديه مرضا معينا، سيوقن بذلك. فهذا أقل شيء في التواتر هو مثل هذا النوع، ولا حد لأعلاه، ولكن المطلوب فيه استواء طرفيه وواسطته في العدد، فإذا نقص العدد في أي طبقة من طبقاته عن قضية التواتر لا يكون متواترا. وقد سبق أن بينا ذلك في حديث عمر الأول من هذه الأربعين فذكرنا أنه تواتر بعد يحيى بن الأنصاري، ولكن طبقاته فوق ذلك عمر بن الخطاب وعلقمة بن وقاص ومحمد بن إبراهيم التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري، أربع طبقات كلها انفرد فيها شخص واحد بشرط اللفظ والصحة، يشترط لذلك شرطان اللفظ والصحة، وإلا في المعنى ورد فيه عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عدد من الصحابة، واللفظ غير صحيح جاء عن عدد أيضا لكن لا يعتبر بغير الصحيح. فتواتر بعد يحيى بن سعيد حتى قال بعض أهل العلم رواه عن يحيى أكثر من 700 نفس، ثم تواتر بعد ذلك. والجائز الصدق هو خبر الآحاد إذا لم يصدقه الله ولم يصدقه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يسمى قضية، فهي الخبر الذي هو محتمل للصدق والكذب. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، أي قال جبريل مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول عمر قال ولم يقل وقال، سبب ذلك أن هذا جاء في سياق وسرد، فلم يعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تصديقه له، فواصل جبريل بعد أن قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان. هنا سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، عن تعريفه بما نعرفه، كما عرفنا الإيمان وعرفنا الإسلام بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك نحتاج إلى معرفة الإحسان. والإحسان مصدر أحسن إذا جاء بالحسن، والحسن صفة مشبهة آخذة من الأزمنة الثلاثة. فإذا قلنا فلان حسن معناه أنه كان حسنا قبل وقت النطق، وهو حسن وقت النطق، وسيبقى حسنا بعده زمانا الله أعلم به. فهذا الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، فاسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث، فما أنا من رسل وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح، جازع وفارح كلاهما هنا اسم فاعل وليست صفة مشبهة، لأنها تدل على التجدد والحدوث. والصفة المشبهة آخذة من الأزمنة الثلاثة، والحسن هو خلاف القبح، وهو نسبي يختلف باختلاف الناس. فقد قال الشاعر يغمى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فالناس يتفاوتون في الحسن والقبح لديهم. وقد عرف ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع الحسن والقبح العقلية، فقال والحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب شرعي وحكمة قال والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته ووصف الكمال والنقص عقلي، وبمعنى ترتب الثواب والعقاب شرعي وحكمة المعتزلة العقل. فالحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، فالحسن بمعنى ملائمة الطبع والقبح بمعنى منافرة الطبع، أن يكون الشيء محبوبا لدى الإنسان لأنه موافق لطبعه، هذا معنى الحسن. والقبح معناه أن يكون الشيء منافرا لطبع الإنسان فيكون قبيحا لديه. وهذا مما تختلف فيه الأذواق، كما يختلف الناس في ملابسهم وأطعمتهم ما يفضلون من المراكب وغير ذلك. فكل فطر على فطرة يفضل بها ويلائم طبعه بها بعض الأمور، ولذلك تجدون بعض الناس مفطورين على أكل الحوامض والمملوحات والمخللات التي يشق علينا نحن هنا أكلها ولا يقتبلها طباعنا، ولا يظنون أن أحدا يستسيغ طعاما إلا بها. كنت مرة في الهند فلم أجد طعاما يلائمني لحرارة طعامهم، فطلبت أن يعصروا لي فاكهة، فلما أعطوني العصير وهو طازج وذقته كاد لساني يتقطع، فسألت عن السبب فإذا هم وضعوا عليه شطة على العصير، لأنهم لا يظنون أن أحدا يستطيع أن يشرب شيئا ولا أن يأكله إلا وقد خلط بهذه الحرارة. فهذا الذي يلائمهم، فإذا الحسن والقبح أمر عقلي وهو يتفاوت به الناس، وإحسان الشيء بمعنى جعله في أحسن الصور يكون ملائما لأكثر الناس، ولن يتفقوا جميعا على حسن شيء واحد. فلذلك قال الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لكن كل شيء كتب الله عليه الإحسان، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليريح أحدكم ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته، وليريح ذبيحته. فالإحسان كتبه الله على كل شيء. من المفروض أن يكون الإنسان خليفة في الأرض، وأن يكون من أصحاب الرفق واللطف، فإذا ذبح أضحيته أو هديه أو ذبيحته فينبغي أن يحسن الذبحة، وأن يكون ذلك برفق ولطف، وأن لا يكون بصورة مخضعة مروعة، وأن لا يكون بحضرة البهائم لئلا ترتاع. فالتأثير على النفوس وتبغيض حياتها وتكديرها مذموم شرعا. ولذلك فإن حقوق الغير كما قال الزروق رحمه الله في القواعد، قال خلت الأرض من المربين إلا من رحم ربك، فلا تكاد تجد مربيا اليوم، فعليك أن تحافظ على الحقوق التسعة، وهي حقوق الله وجعلها ثلاثة، وحقوق النفس وجعلها ثلاثة، وحقوق الغير حقوق العباد وجعلها ثلاثة. فهذه تسعة حقوق: حقوق الله اجتناب نواهيه وامتثال أوامره وصدق التوجه إليه، وحقوق النفس بالانتصاف منها للغير، الانصاف منها للغير وترك الانتصاف من الغير والخوف من غوائلها، وحقوق الآدميين أداء حقوقهم إليهم والزهادة عما في أيديهم، وعدم تغيير قلوبهم بما ليس بلازم شرعا، عدم تغيير قلوبهم بمعنى إغضابهم بما ليس بلازم شرعا. وهذه قد نظمها جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، فقال راعي إذا كنت الغداة تسعى إلى نجاتك خصالا تسعى، وهي المعاملات حق الحق وحق نفسك وحق الخلق، أقم فروضك وللحرام جانب بالاستسلام للأحكام. هذه حقوق الله. ثم ذكر حقوق النفس وحقوق الآدميين. عموما إذا أراد الإنسان أي أمر فعليه أن لا يغير القلوب بغير موجب، حتى ولو كانت قلوب البهائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما لها من الحقوق وقال في كل ذي كبد رطبة أجر، وبين حسن التملك في كل شيء فقال قد اسود هذا الحصير من طول ما لبس، ونهى عن الأذية للحيوانات وقال دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، فهذه لم تحسن إليها. والله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى بعض المخلوقات فعده في كتابه، فكان هؤلاء أولى بالإحسان من غيرهم، وليس معنى ذلك أن الإحسان مقتصر عليهم، فقد قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فهؤلاء كتب الله وأوجب الإحسان إليهم، وخص الوالدين بالإحسان كذلك في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وفي قوله ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. والإحسان هو إتقان المعاملة، فيشمل ذلك الأقوال والأفعال والمال، فيكون الإحسان بالأقوال ويكون بالأفعال ويكون بالمال، فكل ذلك يسمى إحسانا. والإحسان يكون في كل شيء، في أمور الدين وفي أمور الدنيا، فلذلك احتاج الناس في أمر الدين إلى الإحسان، فكان عنصرا من عناصر الدين. وهو إتقان هذا الدين، إتقان الدين بكل تفاصيله، إتقان الإيمان وإتقان الإسلام حتى يكون ذلك على أحسن الوجوه، هذا هو الإحسان. ولذلك أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل حين سأله عن الإحسان، وأبلغ ما يسأل عنه بذلك الإحسان في المعاملة مع الله، أجابه قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا لم يقل أن تعامل الله، لأن الإحسان إلى عباد الله هو من عبادة الله فقد افترضه الله، ولأن القيام بالحقوق هو من عبادة الله فقد افترضه الله، فيشمل ذلك اجتناب النواهي وامتثال الأوامر، ويشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، فكل ذلك داخل في العبادة بمفهومها العام. أن تعبد الله كأنك تراه، فهنا شرط أن يكون الإنسان عابدا لله أولا، فلا يمكن أن يكون الإنسان محسنا وهو غير مؤمن بالله، فالإحسان من شرائطه الإيمان. ثم لا يمكن أن يكون محسنا وهو مؤمن بالله لكنه غير مسلم وجهه لله، لم يجتنب النواهي ولم يمتثل الأوامر، فلا يمكن أن يكون ذلك. فلا بد إذن قبل الإحسان من الإيمان والإسلام، ولهذا قال: أن تعبد الله. فمن لا يعبد الله لا علاقة له بالإحسان، لا من قريب ولا من بعيد، ومن لا يؤمن بالله لا يمكن أن يعبده. فإذا شرط للإحسان الإيمان والإسلام. وقد ذكر الشيخ محمد علي رحمة الله عليه في اختياراته من قواعد الشيخ زروق في التربية نظمه القاعدة الأولى، وهي تعريف زروق رحمه الله للتصوف على مفهومه، فقال: حد التصوف مداره على صدق التوجه إلى الله على، وذاك بالإيمان والأعمال لله لا للجاه أو للمال، وذاك إن أردته أرضاه من حيث يرضاه بما يرضاه، وفاقد الشروط بالمشروط لم يأتي فاحتفظ على الشروط، والله لا يرضى لكم أن تكفروا، وقال في كتابه: إن تشكروا. فلا تصوف بلا فقه قفي كلا، ولا فقه بلا تصوفي كلا، ولا هما بلا إيمان، فذان من توابع الإيمان. نعم، فإذا لا بد أولا من الإيمان، ثم بعد ذلك من الإسلام، حتى يتسنى للإنسان أن يصل إلى مقام الإحسان. ومقام الإحسان إتقان العبادة، أن يكون الإنسان متقنا لما وليه من العبادة. والعبادة وظيفة وظف الله فيها الثقلين الإنس والجن، فلذلك قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهي شاملة لتقوى الله جل جلاله باجتناب نواهيه وامتثال أوامره والوقوف عند حدوده ومراعاة القيم التي جاء بها هذا الشرع ومراعاة الأخلاق التي جاء بها، فكل ذلك عبادة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي وضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وفي الحديث الآخر: أرأيت إن صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام ثم لم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. فهنا أحللت الحلال هذا عبادة لله، وحرمت الحرام هذا عبادة لله. فاعتقاد العبادة، اعتقاد الحلال حلالا واستحلاله لأن الله أحله عبادة لله، واعتقاد كون الحرام حراما واجتنابه لكون الله حرمه عبادة لله. فلذلك تدخل العبادة في كل شيء. وقد اختلف الأصوليون في دخول المباح في التكليف، وذلك أن الأصوليين اختلفوا في تعريف التكليف على قولين: القول الأول أن التكليف معناه إلزام ما فيه كلفة، والقول الثاني أن التكليف معناه طلب ما فيه كلفة، وكل واحد من القولين عليه اعتراضه. فالذين يرون أن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة يقولون: كيف يكون كذلك؟ فلو كان إلزاما لاختص بالواجب والحرام، ولم يدخل فيه المندوب والمكروه والمباح، فليس هذه الأقسام الثلاثة ليس شيء منها إلزاميا. والذين يقولون هو طلب ما فيه كلفة، يقولون ذلك يدخل أربعة أقسام: الطلب إما أن يكون طلب فعل على وجه الجزم، أو طلب فعل على لا على غير لا على وجه الجزم، أو طلب ترك وكف على وجه الجزم أو على غير وجه الجزم. فهذه الأقسام الأربعة داخلة في الطلب، ويبقى المباح مختلفا فيه. ولذلك قال السيوطي رحمه الله: ليس مباح الترك أمرا، فهذا محل الخلاف. فرأى بعض أهل العلم أن المقصود بكون المباح قسما من أقسام التكليف، أقسام الخطاب التكليفي، أن اعتقاد إباحته تكليف، إذا استحله لسانه ويعتقد إباحته يثاب على ذلك، فيكون بهذا مثابا على الاستحلال، على كونه استحله. كما أن الإنسان نعوذ بالله يكفر باستحلال ما حرم الله، وذلك في المعلوم من الدين بالضرورة كمستحل الخمر والخنزير ونحو ذلك، والزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمستحل شيء من ذلك كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة ولو لم يفعله. إذا استحل قتل النفس ولم يقتل، أو استحل الزنا ولم يزني، أو استحل شرب الخمر ولم يشرب، أو أكل الميتة أو الخنزير ولم يفعل، فمجرد الاستحلال مخرج من الملة ولو لم يباشر هذا الفعل. فهذا يدلنا على دخول ذلك في التكليف. وعبادة الله سبحانه وتعالى تتفاوت، فأهلها متفاوتون فيها تفاوتا عظيما. فقد بين الله سبحانه وتعالى في الآيات التي سمعتم من سورة فاطر التي افتتح بها الأخ هذا الدرس تفاوت أهل الجنة، وقد بين الله أنهم على ثلاث درجات. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هم كلهم مصطفون في سابق القدر، في سابق القدر قبل أن يخلقهم الله اصطفاهم فخلقهم ليكرمهم، فمنهم ظالم لنفسه وبه بدأ، وهو الذي رجحت سيئاته على حسناته، ولكنه تجاوز الله عنه فسامحه وغفر له. ومنهم مقتصد، وهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، عملوا صالحا وعملوا سيئا، فهؤلاء عسى الله أن يتجاوز عنهم أيضا بأنهم قد عملوا صالحا وعملوا سيئا. والقسم الثالث السابقون بالخيرات بإذن الله، وهم الذين رجحت حسناتهم على سيئاتهم. وهنا لا يمكن أن يفسر السابقون بالخيرات بأنهم المعصومون الذين لم يقعوا في سيئة كما يقول بعض المفسرين فيكون حينئذ مختصا بالأنبياء، بل المقصود هنا الذين رجحت حسناتهم على سيئاتهم، فإن هذا الرجحان موجب، لأن الله قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمجرد الرجحان ولو بقدر ذرة موجب بالنسبة للجنة. وعلى العكس رجحان كفة السيئات ولو بمثل جبل أحد غير موجب للنار، لأنه بقي بعد ذلك عفو الله ومكفرات الذنوب ومسامحة أصحاب الحقوق والشفاعات، فكلها تمنع من دخول النار. ولهذا فإن إنجاز الوعد محمدة ومدح، وإخلاف الوعيد كذلك محمدة ومدح. فالوعد من أخلفه مذموم، لكن الوعيد إخلافه مدح وليس فيه ذم. ولهذا يقول الشاعر: ولا يختشي ابن العم مني صولة، ولا أختشي من صولة المتهدد، وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي، لمخلف إعادي هذا الوعيد ومنجز موعدي. إحسان العبادة لله سبحانه وتعالى يكون بأن يفعل الإنسان ما تبلغه طاقته، أن يصل إلى الطوق، أبلغ ما يمكن أن يقع في إحسانها يفعله. كيف يكون ذلك؟ أن تعبد الله كأنك تراه. إذا شعرت برؤيتك للجبار جل جلاله وأنت تعمل ما أمرك به وتجتنب ما نهاك عنه، فذلك الإتقان الذي تبالغ فيه في ذلك الحال هو المطلوب منك دائما، لأنك وإن لم تكن تراه لغفلتك فهو يراك في كل الأحوال، فإنك لا تختفي عنه سبحانه وتعالى في أي حال من الأحوال. فلذلك قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا غاية الوعظ، إنه قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهو على كل حال يراك، وأنت رؤيتك له في الدنيا ليست بالعين، لأن الله قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لكن رؤيتك له في الدنيا إنما هي ببصيرتك لا ببصرك. ورؤيتك له ببصيرتك معناه أن تشاهد في هذا العالم إتقان صنعته وتدبيره وقيوميته وصفات الكمال من صفاته، صفات التأثير وصفات الكمال تراها في هذا الكون. فإذا عرفته سبحانه وتعالى فقد رأيته ببصيرتك، ولذلك ستخافه خوفا شديدا وتخشاه، وستحبه حبا شديدا، والذين آمنوا أشد حبا لله، وستطيعه آخر ما تبلغه الطاعة، وستأنس به وتتوكل عليه وتنفض يد قلبك ممن سواه من الأغيار جميعا، لأنك إذا عرفته عرفت أنه الحي الذي لا يموت، وأنه القدير الذي لا يعجزه شيء من خلقه، وأنه قيوم السماوات والأرض، قيام السماوات والأرض، فكل ما في هذا الكون بأمره سبحانه وتعالى ومراقبته، وأنه لا يقع في خلقه إلا ما يريد، وبذلك يتعلق قلبك به وينتفض من الأغيار لعلمك أن الإنس والجن يموتون، فليس لهم ضغط عليك، فمن هو عرضة للموت في كل لحظة وروحه بيد الله جل جلاله متى شاء أخذها، وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، ولا يدري متى يموت، ولا يدري متى ينقلب رأيه وتتغير عزيمته، لا يستحق أن يخشى. فالذي يستحق أن يخشى هو الحي القيوم الدائم الباقي المهيمن الجبار جل جلاله. ومعرفتك به تقتضي منك هذه الحرية، وهذه الحرية هي المنشودة في العبادات، لأن الإنسان الذي يحسن عبادته ولكنه يرائي بها الناس، فإذا صلى رأينا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله، ورأينا إتقانه لمخارج الحروف وصفاتها، ورأينا إتقانه كذلك لتحسين الصوت بالقرآن، حسنوا القرآن بأصواتكم، حسنوا أصواتكم بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ورأينا فيه كثيرا من هذه الأمور، لكن هذه بحسب الظاهر، ولكن علم الله أن الإنسان يفعلها للمخلوقين لا لله جل جلاله، هذا غير محسن. فالإحسان هو الذي يقتضي تحررا من الأغيار، بحيث يكون الإنسان في خلوته كهو في جلوته، أنا وأن يكون في خلوته مع الله كهو بين الناس، وبذلك يكون صادقا غير مراء ولا مسمع ولا طالب لأي أمر دنيوي، فلو ذموه ولو مدحوه لا فرق عنده بين ذلك، وهو يعلم أنهم لن يبلغوه بضر ولا بنفع إلا بما كان قد كتب، ويتذكر قول الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ويتذكر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، ويتذكر قوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، ويتذكر قوله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ومن كان كذلك كان حرا من الأغيار، وكان عبدا لله محققا لهذه العبادة المشهودة، وهي العبادة المطلوبة. وهذه العبادة إنما تتحقق للإنسان بالإقبال الشديد على الله سبحانه وتعالى بعد معرفته، فلذلك تتحقق في الدعاء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة. فالدعاء هو العبادة لأنه يتحقق فيه إحسانها. فالإنسان إذا أتى بآداب الدعاء على وجهها فخنع وخضع لله جل جلاله وارتمى بين يديه متذللا لجلال وجهه مثنيا عليه بما هو أهله، وتذكر غنى الله عنه وتذكر فقره إلى الله وذكر ذلك لله جل جلاله، وكان منقطع الرجاء إلا من الله، منقطع التوكل إلا عليه، ففعلا هذا عبد وأحسن العبادة لأنه عرف الله، فالله هو الذي يستحق ذلك، ومن دونه لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. ولذلك يستطيع الذي وصل إلى هذا المقام من معرفة الله والإقبال عليه أن يتمثل قول الشاعر: فليتك تحلو الحياة مليرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الحب فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. وكذلك قول العلامة مولود بن أحمد الجواد اليعقوبي رحمة الله عليه: أستودع الحافظ المستودع الوالي ديني ونفسي وإخواني وأموالي، وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي، أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه ربي القوي فكان الضعف أقوالي، ما ذل ما ذل من بالله عز، وكم ذل العزيز بأعمام وأخوالي، وكم رأينا ذليلا بعد عزته من عزه بالموالي أو بالأموالي، متى تفز بموالات الإله يدي فعادي يا أيها المخلوق أوالي. وحقيقة ذلك إذا أراد الإنسان أن يبلغها يقينا هي بنظره إلى من يعجب بحاله في الدنيا بعد الموت. انظر إلى قبور الملوك الذين كانت تجبى إليهم الخزائن وكان الناس يرهبونهم وكانت كتائبهم تدك العالم، انظر إليهم في قبورهم بعد أن أكل الدود عيونهم وبطونهم وما في عظامهم، فبمجرد تذكرك لحالهم في ذلك الوقت تدرك أنهم لا يستحقون المهابة وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحقها. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الحج وهي آخر حجة حجها، ولم يعش بعدها في المدينة إلا أياما. فلما خرج من مكة إلى المدينة وقف على جبل في شمال مكة اسمه ضجنان، فقال: لا إله إلا الله وحده، كنت أرعى إبلا للخطاب على ضجنان، فكنت إذا أبطأت ضربني وقال ضيعت، وإذا عجلت ضربني وقال لم تعش، ولقد أصبحت وأمسيت وليس بيني وبين الله أحد أخشاه. ثم أنشأ يقول: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن قيصر يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها تفدوا، أين الملوك التي كانت لعزتها من كل صوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما وردوا. فتذكر الإنسان لحال كل شيء يستعظمه من أمر الدنيا بعد زواله وذهابه، فالمباني الشاهقة عندما ينظر الإنسان إلى حطامها مرمية في القمامة، والسيارات الفارهة عندما يرى الإنسان أوساخها في أماكن التصنيع، والملابس الفاخرة عندما يرى الإنسان أسمالها مرمية في القمامة، وهكذا كل ما يعجبك من أمر الدنيا فله وجه آخر، قلبه وانظر إلى وجهه الآخر. إذا رأيت المائدة فرأيت عليها ألوانا من أنواع الطعام وصنوفه، فاذهب إلى المطبخ فسترى أن ما أزيل في القمامة منها أضعاف ما وضع على المائدة، وأن النظر إليه موحش حقيقة. يزيدك يقينا عندما ترى ما يرمى من القمامة في أدبار كل مائدة، فالذي يرمى إلى القمامة منها أضعاف ما يوضع على الموائد بين الناس، وهو في غاية الوحشة لونا ورائحة وكراهة يتأذى به الناس ويرمونه. فهكذا كل ما يعجبك من أمر الدنيا، وبذلك تعلم أن الوجه إلى الله جل جلاله وحده، وأنه الذي يستحق أن يصمد إليه، وأن المخلوقين لا يستحقون شيئا من ذلك، لا رجاء ولا خوفا ولا طمعا. ومن هنا قال المكودي رحمه الله: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. ويقول السهيلي رحمه الله: بجمال وجهك سيدي أتشفع، ولباب جودك بالدعاء أتضرع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن إمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن منعت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لمجدك أن تقنط داعيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. ويقول الشيخ باب بن الشيخ سدية رحمة الله عليه أجمعين: في جيميته يقول: يا ربي إني إلى رحماك محتاج، وأنت من ترتجى من عنده الحاج، أبواب فضلك ما زالت مفتحة، ما إلها دون من يرجوك إرتاج، وبحر جودك غمر، كلما نفدت أمواج خير تداعت منه أمواج، لا يقتني سوقة عنه ولا ملك، ما زال يورث في آبائه التاج، ومن يؤمك في الحاجات أجمعها منه سيحمد عند الصبح إدلاج. ويقول الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: لا آمل الناس في سر ولا علن في حالتي ثروة مني وإفلاسي، ولا أرى الرزق إلا عند خالقه، ولا أضيف أمور الله للناس. ويقول: إني وإن كنت محتاجا لمحتاج، لخير من ترتجى من عنده الحاج، فمنه أطلب حاجي دون واسطة تكون مثلي، كما أحتاج تحتاج. وإتقان العبادة محبوب لدى الله، لأن الله يحب إذا ولي العبد عملا أن يتقنه، أي عمل وليه العبد يحب الله منه أن يتقنه. فلذلك كانت العبادة أولى الأعمال، فالإنسان مولى عليها فلا بد أن يتقنها. وإتقانها يشمل إتقان الظاهر وإتقان الباطن، لكن إتقان الظاهر أسهل من إتقان الباطن. فإتقان الظاهر أن ينفذ الإنسان العبادة كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فإنه في الصلاة قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فأرانا أفعاله وأسمعنا أقواله. وفي الحج قال: خذوا عني مناسككم، فطاف على الناقة وسعى على الناقة ورمى على الناقة ووقف على الناقة حتى نرى أفعاله بارزة ظاهرة لنقتدي به، قال: خذوا عني مناسككم. فهذا إتقان ظاهر. لكن المشكلة أن العبادة جثة بدون روح إذا لم يأتي الإنسان بروحها، وروحها باطنها وقصدها، فهو الذي لا بد أن يتقنه الإنسان إتقانا. فالعبادة إذا استطاع الإنسان أن يأتي بجسمها وجاء بعد ذلك بروحها، فإن روحها لها إشعاع يؤثر على جسمه هو، ولذلك يبقى نورها على أهلها. فالله يقول: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يردون علي الحوض غرا محجلين من أثر الوضوء. فهذا أثر العبادة يبقى على الجسم ينعكس عليه. ومثل ذلك ما قال ابن عباس: إن للمعصية خمسا، فذكر منها ظلمة في الوجه، وظلمة في القلب، وضيقا في الرزق، وبغضة في الناس، وكسلا عن الطاعة. هذه خمسة أمور من لوازم المعصية. فأصحاب المعاصي لهم ظلمة في وجوههم وظلمة في قلوبهم، لا يتلقون عن الله ولا يفهمون كلامه ولا يتعظون بوعظه ولا ينزجرون بزواجره ولا يتمرون بأوامره للظلمة الموجودة في قلوبهم. وبغضة في الناس فيبغضهم الناس، فأصحاب المعاصي يبغضهم أصحاب المعاصي أيضا. ولهذا قال محمد مولود في البخل: وبازدراء البخلاء وبغضهم في الناس حتى بعضهم لبعضه. فالبخيل مذموم حتى لدى البخلاء، البخلاء يذمونه. وبازدراء البخلاء وبغضهم في الناس حتى بعضهم لبعضهم. وكذلك الضيق في الرزق، لأن الله ينبه على المعصية، فمن تنبيهه عليها ما يناله الإنسان من شؤمها، فللمعصية شؤم، وذلك الشؤم يأتيه في رزقه فتنزع منه البركة، أو لا يكون من حلال، أو يصرف في غير وجهه بغير الطاعات، وهكذا. وكذلك الكسل عن الطاعة، فإن المعصية تجر إلى المعصية كما أن الطاعة تقود إلى الطاعة، فمن آثارها أنها تجر نعوذ بالله صاحبها إلى الوراء إلى المعصية. وقد ذكر الشيخ زروق رحمه الله في شرح الحكم لابن عطاء الله أن المعصية يصحبها خمسة أمور هي أضر على القلب من المعصية. أولا استعظامها، أن يستعظم الإنسان المعصية فتكون كبيرة عنده فيرى أنها أكبر من رحمة الله ومغفرته، وهذا يأس من روح الله وقنوط من رحمته، ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الثانية استصغارها واحتقارها، أن يحتقر الإنسان المعصية ويستصغرها ويقول: الحمد لله أنا ما قتلت نفسا تؤمن بالله واليوم الآخر، ولا زنيت ولا شربت الخمر ولا فعلت، وإنما أكلت غيبة أو نظرة أو فعلت فعلا يستحقره، وهذا أمن لمكر الله. فالله قال: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأمن مكر الله والقنوط كلاهما بسخطه منوط، أعوذ بالله. والأمر الثالث الإصرار على الذنب، فالإصرار على الذنب يمنع الحياء من الله، فالله جل جلاله بينه وبين عبده قدر من الذنوب داخل في المسامحة، ومثل له العلماء بدابة مربوطة في طولها لها حبل طويل تدور فيه بمربطها، فما دامت داخل الحبل فهي تحت اليد، فإذا انقطع الحبل خرجت. فكذلك العبد ما دام في الدائرة تكفر سيئاته بما يأتي من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تحصى الكبائر، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما لم تحصى الكبائر، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تحصى الكبائر. وأتاه رجل فذكر أنه رأى امرأة فأصاب منها كل ما يصيبه الرجل من امرأته إلا أنه لم يواقعها، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظن الناس أنه سينزل فيه وحي، فقال: أشهدت معنا الصلاة؟ قال: نعم. فبين له أن الصلاة ذهبت بسيئاته، لأن الله قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. فوضوء الصلاة، إذا توضأ الإنسان خرت خطايا وجهه حتى تخرج من تحت أهداب عينيه أو إشفار عينيه، وإذا غسل يديه خرت خطايا يديه حتى تخرج من تحت أظافره، وهكذا في الوضوء مكفر لهذه الجوارح. ثم بعد ذلك الصلاة نفسها إذا شهدها الإنسان جماعة فإنها تضعف على صلاة الفذ بخمسة وعشرين ضعفا، وفي الحديث الآخر 27 درجة، وبذلك تكون مضاعفة كبيرة، لأنها تضرب في أعداد الحاضرين، والحسنة بعشر أمثالها إلا إذا ضاعفها الله أكثر من ذلك، والله يضاعف لمن يشاء، فقد يصل التضعيف إلى ما لا نهاية له من الأعداد. والسيئة لا تضاعف، فهي بمثلها فقط. فبذلك تكفر الحسنة السيئة ولا تنقص السيئة الحسنة. وإتقان الإنسان للطاعة يقتضي منه إذا وقع في سيئة أن يكون من المبادرين للتوبة وأن لا يصر عليها، لأن الإنسان نعم لا يعصم من الوقوع في السيئات إلا إذا كان نبيا، لكن إذا وقع فيها وكان من أهل التقوى فإنه سريع الفيئة والرجوع إلى الله، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم أي إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وهنا قراءتان سبعيتان: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، الطائف هو نسيم الهواء الذي يمر سريعا. والقراءة السبعية الأخرى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا. والطيف ما يرى في المنام، وهو سريع الذهاب جدا. إذا رأيت نائما حولك فرأيت حركة أهدابه، حركة جفون عينيه، فاعلم أنه ذلك الوقت يرى رؤيا، وقت قصير جدا يرى فيه الإنسان مشاهد كثيرة، وربما كانت الرؤيا بمثابة المعلقات أو القصص طويلة جدا، ووقتها يسير جدا. فلذلك قال: إذا مسهم طيف من الشيطان. وهذا الطيف لا يكون إلا من الشيطان، لأنه الذي يأمر بالسوء فهو الذي يأمر بكل المعصية، الله لا يأمر بالفحشاء. تذكروا، فهم ليسوا بمنأ عن أن يمسهم طيف من الشيطان، فهو العدو الذي أخرج أبانا آدم وأمنا حواء من الجنة. ولهذا شرط هنا بإذا ولم يشرط بإن، فقال: إن الذين اتقوا إذا مسهم، ولم يقل إن الذين اتقوا إن مسهم. ما الفرق في المعنى؟ الفرق أن إذا للمجزوم به وأن إن للمشكوك فيه، ولكن إن جازمة وإذا غير جازمة إلا في الشعر. وهذا الذي ألغز به أحد علمائنا فقال: سلم على شيخ النحاة وقل له: هذا سؤال من يجيبه يعظم، أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزم. فأجابه فقال: هذا سؤال غامض في كلمتي شرط وإن وإذا مراد تكلمي، إن نطقت بها فإنك جازم، وإذا إذا تأتي بها لم تجزمي، وإذا لما جزم الفتى بوقوعه بخلاف إن، فافهم أخي وفهمي. فإذا تجزم في الشعر كقول الشاعر: واستغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي، قال: إذا تصبك فجزم، ولكن الأصل عدم الجزم بها كما في القرآن والسنة كثيرا. وإن جازمة تجزم في الليل، ولكن إن للمشكوك فيه وإذا للمجزوم به. فلذلك من المجزوم به أن كيد الشيطان سيصل إلى الذين اتقوا، الذين اتقوا إذا مسهم، معناه أنه سيمسهم طائف من الشيطان تذكروا، أي ذكروا الله. فإذا هم مبصرون، يبصرون مكائد الشيطان فيتخلصون منها، فحينئذ تغلب بصائرهم وقلوبهم على عواطفهم، فيتركون ما أحبوا من المعصية فيكرهونه كراهة شديدة. وهذا الذي سنصل إليه في قضية الإحسان، أن تمتلئ العاطفة محبة وكراهة، فتمتلئ بمحبة الله وما يحبه الله، وتمتلئ جانب الكراهة بكراهة ما يكرهه الله. فلذلك قال: تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم إخوان الشياطين يمدونهم، أي يمدونهم، قراءتان سبعيتان: يمدونهم معناه يعطونهم كأنهم يساعدونهم، والقراءة في القراءة الأخرى: يمدونهم أي يطيلون لهم الحبل في الغي ثم لا يقصرون، أي لا يرجعون ولا يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. فالإصرار على الذنب يقتضي انقطاع الحياء من الله، لأن الحياء من الله أساسه هو أن يتذكر الإنسان أن الله يراه، وأنه لم يترك سدى فهو تحت الرقابات الخمس التي ذكرنا سابقا. فلذلك إذا جاء الملائكة بتقرير في هذه العشية يا ربي عبدك فلان اقترف الذنب الفلاني، ثم في الصباح يا ربي عبدك فلان ما زال مصرا على الذنب الذي اقترف أمس، ثم في العشية يا ربي عبدك فلان ما زال مصرا على الذنب الذي كان عليه الصباح، فتتراكم التقارير عند الله جل جلاله فيذهب حياء الإنسان من الله جل جلاله. فالإصرار له خطورة كبيرة. ثم بعد ذلك الأمر الرابع الجهر بالذنب، أي المجاهرة به، أن يعلنه الإنسان أمام الناس، أن يكون الإنسان جسورا على معصية الله ومخالفته. والجسارة على الذنب دعوة إليه، لأن الناس يتحدثون فيقولون فلان أكل الربا فلم يصب بقارعة، فهذا يشجع كثيرا من الشباب على أن يأكلوا الربا، عامل البنوك الربوية فلم يصب بقارعة، فذلك يشجع الآخرين على أن يعاملوها، فعل كذا فلم يعاجله الله بالعقوبة فيشجعهم ذلك على فعل ما نهوا عنه. فالذي يجهر بالذنب ويجاهر به أمام الناس يدعو الناس إليه. ولذلك كل ذنب لا تعهدونه في تعامل الناس فيما بينهم تنفرون منه، وكل ذنب تعهدونه لا يأخذ ذلك المقام من استنكاركم. إذا خرج أحدكم من المسجد الآن فرأى من يشرب الخمر في الشارع سيستفضع هذا الأمر، ورأى من يذبح إنسانا في الشارع سيستفضع هذا الأمر فضاعة كبيرة، لكن إذا رأى من يأكل الغيبة أو يكذب في الشارع لا يستفضع ذلك، لأن هذا معهود. وقد مثل له الغزالي رحمه الله في الإحياء بأننا نعهد الآن سماع الرعد فلا نفزع له كثيرا لأننا متعودون لسماعه، لكن لو أننا سمعنا رعدا من الأرض لتفطرت القلوب خوفا. ما الفرق بين الرعد الذي في الأسفل والرعد الذي في الأعلى؟ كل من أمر الله، لكن أحدهما مألوف والآخر غير مألوف. فكذلك المعاصي هي كل ما نهى الله عنه، والذي نهى عن شرب الخمر هو الذي نهى عن أكل الغيبة وعن الكذب وعن غير ذلك من معاصي الله، لكن هذه مألوفة بين الناس فلم يستفضعها الإنسان، وتلك غير مألوفة بينهم فاستفضعها واستبشعها. فالخامس من هذه الأمور طبعا الجسارة على ذنب، الناس متفاوتون فيها، وقد قال ابن القيم الناس في وازعهم أربعة أقسام. الوازع هو الحائل الذي يحول بين الإنسان وبين المعصية، يزعه أن ينهاه عن معصية الله. فالوازع الذي يزع الإنسان عن معصية الله الناس فيه على أربعة أقسام. منهم من يكون الوازع بينه وبين المعصية كجبل، فلا يرى المعصية ولا يرى ألوانها ولا حركتها ولا يشم رائحتها ولا يسمع صوتها، فما لم يصعد من المعصية فوق الجبل لا يصل إليه، هؤلاء هم المحفوظون. القسم الثاني الوازع بينه وبين المعصية كالزجاج، جدار من الزجاج يرى الحركة والألوان ولكن لا يسمع الأصوات ولا يشم الروائح ولا يستطيع أن يخترقه. والثالث الوازع بينه وبين المعصية كالماء، لا يحجب الروائح لكن يحجب بعض الأصوات ويرى من ورائه الألوان والحركات، وقد يخترقه الإنسان بصعوبة، إذا كان من أهل السباحة يخترقه. القسم الرابع نعوذ بالله الوازع بينه وبين المعصية كالهواء، فهو مع المعصية في لحاف واحد يسهل عليه جدا أن يعصي الله جل جلاله. فهذه الأقسام الأربعة موجودة في كل الناس دائما، والله سبحانه وتعالى قص علينا قصة يوسف عليه السلام فقال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهم بها معناه كاد أن يهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لكنه رأى برهان ربه وهو الوازع وهو أمر الله إيمانه في قلبه، فحال بينه وبين الهم بها حتى مجرد الهم ما وقع، لأن لولا أداة امتناع لولا أداة امتناع، وهو قال هم بها لولا أن رأى برهان ربه، معناه أنه ما هم بها، لأن لولا أداة امتناع فلم يحصل الهم، لولا أن رأى برهان ربه، وهو الوازع. وما يذكره أصحاب الإسرائيليات من المفسرين أنه رأى صورة أبيه أو رأى الملك أو غير ذلك، ظاهر السياق لا يدل عليه، بل يدل على أن المقصود هنا برهان ربه في قلبه، وهو الوازع الإيماني الذي يختلف فيه الناس ويتفاوتون فيه. ولذلك ثبت في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهنا قال: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فهذا الوازع الذي منعه هو خوفه لله جل جلاله، وهو إيمانه الذي في قلبه. وقد أخرج الشيخان أيضا في الصحيحين حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة وهم أصحاب الرقيم، فإن أحدهم عندما توسل بعمله ذكر أن له ابنة عم كان يحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وأنه راودها عن نفسها فامتنعت حتى جاء عام قحط شديد فافتقرت، فجاءت تلتمس منه عونا، فشرط عليها أن تمكنه من نفسها، فشرطت عليه 100 دينار، فجاء يحمل الدنانير، فلما أمكنته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفك الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهي أحب الناس إليه، ما فعل ذلك إلا لله جل جلاله، ففرج الله عنه، فرج الله عنه وعن صاحبيه بهذا الفعل الذي فعله حين خاف الله جل جلاله في وقت خلوته بمعاصي الله جل جلاله. الأخير من هذه الخمسة ذكرنا استعظام الذنب احتقاره والإصرار عليه والجهر به، الجهر به والجسارة عليه، خمسة أكملناها. قد نظمها أيضا الشيخ محمد علي رحمة الله عليه فقال: للذنب خمسة على القلوب أشد أضرارا من الذنوب، تعظيمه احتقاره الإصرار والجهر والجرأة يا غفار. فلذلك كان إتقان العبادة إحسانا، وإتقان العبادة شامل لجانبين: جانب التروك وجانب الامتثال. وجانب التروك مقدم على جانب الامتثال، لأن جانب الحظر مقدم على جانب الأمر، فجانب الحظر مقدم على جانب الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فلذلك قدم جانب الحظر لأنه لم يشرطه، وأتى بجانب الأمر مشروطا، فقال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فشرط فيه الاستطاعة. فهذا تقديم لجانب الحظر على جانب الأمر. والمربون يسمون اجتناب النواهي بالتخلي وامتثال الأوامر بالتحلي، ويقولون: التخلية سابقة على التحلية. فلذلك لا يترقى الإنسان في الإحسان بإتقان العبادة لله سبحانه وتعالى إلا في 3 درجات. الدرجة الأولى فيما يتعلق بالأوامر والنواهي، فلا بد أن يجتنب النواهي، لأن من يرى الله جل جلاله لا يتوقع منه الوقوع في معصيته ومخالفته، وهو يعلم أن الله يراه، فهذا الجانب الأهم في التروك أن يجتنبها الإنسان، لأنه يرى أن الله يراه وأنه لم يتركه سدى. ثم بعد ذلك في الأوامر أن يؤديها طيبة بها نفسه، مبادرا إليها، مسارعا إليها، على الوجه الذي يرضي الله كما شرع. فذلك مقتض لأن يتعلم حكمها أولا. فمن لا يعرف حكم المنهيات لا يستنبها، ومن لا يعرف حكم المؤمرات لا يمكن أن يؤديها، فلا بد من التعلم أولا ثم بعد ذلك العمل. ولهذا عقد البخاري رحمه الله بابا في صحيحه قال: باب القول قبل باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فيتعلم الإنسان ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وكلما تعلم شيئا بادر إلى اجتناب ما فيه من النهي وامتثال ما فيه من الأمر. وهذا أدب قراءة القرآن، فقراءة القرآن تعلم لما أمر الله بتعلمه. فالإنسان إذا قرأ لا بد أن تكون أذنه عند لفظه، إذا خرج لفظ تلقفته الأذن فتحمله الأذن إلى القلب فيعرضه القلب على الجوارح. فإن كان نهيا نظر الإنسان هل هو مجتنب، فإذا كان كذلك فهذه نعمة تستحق الشكر فليبادر إلى شكرها، فهو قيدها ليمتعه الله بها. وإن كان غير مجتنب فهذا ذنب يستحق التوبة فليبادر إلى التوبة قبل أن يسخط الله عليه. وإذا جاءه أمر عرضه كذلك على الجوارح، عرضه القلب على الجوارح، فإن كان ممتثلا فهذه نعمة تستحق الشكر فليبادر إلى شكرها قبل أن يسلبها ليقيدها ويمتع بها. وإن كان غير ممتثل فهذا ذنب يستحق التوبة فليبادر إلى التوبة قبل أن يسخط الله عليه. فهذا من آداب القراءة. ولذلك لما نظم الشيخ محمد علي رحمة الله عليه آداب القراءة، وقد نظمها من إرشاد الساري للقصلاني شرح صحيح البخاري، فقال: ختم الكتاب تابع لحالي تاليه في الحل والارتحال، فثاقب الفهم الذي يعاني بفهمه لطائف المعاني، ومثله مدرس العلوم ونحوه كفاصل الخصوم، فهؤلاء ختمهم بما لا يكون في أعمالهم إهمالا، ويقرأ التالي بالاستقلال ما لا يجره إلى الملالي قراءة بينة ومحكمة بدون تمطيط ودون هذرمة. والأذن عند اللفظ والقلب لدى أذن ليرعى حق ما تقلدا من واجب الشكر أو المتاب بحسب الوارد في الكتاب، واجب الشكر أو المتاب بحسب الوارد في الكتاب. وإذا أتقن الإنسان جانب الوقوف عند اجتناب النواهي وامتثال الأوامر، هذه المرحلة الأولى المرتبة الأولى، فليتعدها إلى مرتبة فوقها وهي تحقيق الصفات، أن يتصف بصفات المؤمنين وأن يجتنب صفات المشركين والمنافقين. فهذا نوع من التخلي والتحلي أيضا أعلى منزلة من الأول. فالمجتنب لأمر ما قد يكون لأنه لم يعرض له، أو لأنه لم يلائم طبعه. فكثير منكم الآن لم يرى لحم خنزير ولم يرى خمرا، فهو مجتنب لأنه لم يعرض له أصلا. ولذلك يعتبر مجتنبا ولو بدون نية، لأننا ذكرنا في الماضي أن النية في التروك تختلف، فإن كان الترك مقيدا بوقت لزمت النية للاجتناب كالصوم فهو ترك مقيد بوقت، وهو ترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا بد له من نية. ومن لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وإذا تردد الإنسان فالعبرة بآخر ما عقد، آخر شيء كانت عليه نيته. ولذلك يقول الشيخ محمد علي رحمه الله: من عقد النية ليلا فبدا له فحل عقده فجدد حتى تكرر له فهو على آخر ما قد كان من ذا فعلا. فالعبرة بآخر ما عقد. لكن إذا كان النهي غير مرتبط بوقت كترك الشرك وترك الزنا وترك شرب الخمر وترك أكل الغيبة وترك أكل الميتة وأكل الخنزير وغير ذلك من النواهي التي لا ترتبط بوقت، فهذه تزيدها النية ثقلا في الميزان، تزيد أجرها، ولكن يحصل الامتثال بدون نية. فالإنسان مجتنب لأكل الميتة ولأكل الخنزير، لأنه لم ير الخنزير ولأن الميتة لا تلائم طبعه، ومثل ذلك اجتناب أكل لحوم الحمر الأهلية مثلا لا يقال لأنه لا يرى لحومها فقد أصبحت موفورة، ولكن يقال من لا تلائمه ومع ذلك يثاب على الاجتناب مع أنها لا تلائم طبعه. فهذا إذن ما يتعلق بالمرتبة الأولى وهي الاجتناب والامتثال، لكن المرتبة الثانية وهي تحقيق الصفات تحتاج إلى استقرار وثبات، بخلاف المرحلة الأولى فقد ذكرنا أن الإنسان قد ينتهي يجتنب لأن هذا غير ملائم لطبعه، وقد يمتثل تعودا ككثير من الناس الذين نشأوا بين أبوين مسلمين فيقومون أوقات الصلوات ويتوضعون ويصلون، تعودوا على هذا تعودا فقط. وهذا النوع نعم فيه نقص كبير في جانب التعبد، لأن الإنسان يمارسه بروح الهواية لا بروح التعبد. ولذلك يقول ددو رحمة الله عليه: أصلي صلاتي كالسواني تعودت بلا سائس يحدو، فكيف نجاتي وكيف خلاصي من ذنوبي في غد إذا كان أجنى ما جنيت صلاتي. فالصلاة كثير من الناس يتعود عليها فيؤديها عادة فقط لا بروح التعبد، وحينئذ يخشى عليه لأنه أربى ما يريد هو الصلاة، والصلاة تكون عادة لا عبادة في حقه. لكن الصفات تحتاج إلى ترسيخ ومجاهدة خاصة، فلا يمكن أن يجتنب الإنسان صفات المشركين وصفات المنافقين حتى يعلمها ثم يجاهد نفسه على تركها، وفي مقابل ذلك لا يترك صفة إلا جاء بصفة من صفات المؤمنين لأنها مقابلة لها. فمثلا صفات المنافقين بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها، ففي حديث أبي هريرة: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه الصفات وصفات المنافقين، وضدها من صفات المؤمنين، فكيف تتصف بصفات المؤمنين وكيف تتجنب صفات المنافقين؟ لا يكون ذلك إلا بمجاهدة، لأن من صدق مرة واحدة لم يتصف بصفات المؤمنين لأن صدقهم ثابت، كمن صلى صلاة واحدة هل يكون بذلك من المصلين؟ لا، لأن الله قال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فلا بد أن يكون فيها عامل الدوام والاستمرار. فكذلك هذه الصفات يحتاج الإنسان إلى ترسيخ لها ومجاهدة، وهذه المجاهدة تقتضي منه عناية بنفسه ورعاية لها، أن يجعل نفسه في قفص الاتهام، وأن يجلس معها جلسات محاسبة. فلا بد أن يكون للإنسان برنامج لمحاسبة نفسه، ففي كل ليلة عندما يسلم نفسه لله على فراشه وهو ينتظر الموتة الصغرى أو الكبرى، موتة الصغرى بالنوم والموتة الكبرى بقبض روحه من جسمه، يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك. في هذا الوقت يحاسب نفسه، فيحاسبها في هذا اليوم على ما جاءه من الأوامر والنواهي، هل اجتنب النواهي وامتثل الأوامر أو لا، وعلى ما أنعم الله عليه به من النعم هل شكر أم لا. والشكر صرف العبد ما أولاه وملاه من نعماه في رضاه. ويحاسب نفسه على جوارحه، ما نظر من المحرمات، ما سمع من المحرمات، ما نطق من المحرمات، ما بطشت رجلاه، ما بطشت يداه، ما مشت إليه رجلاه، وهكذا. فيتابع جوارحه فيحاسبها جميعا على ما عملت هذا اليوم. فهذا ورد المحاسبة هو من المجاهدة للنفس، والمجاهدة للنفس يبتلى فيها الإنسان ويمتحن، فتقوم الحجة عليه أو له، فالصادق تقوم له الحجة والكاذب تقوم عليه الحجة يرحمه الله. فيتبين حاله بهذه الامتحانات، وعند الامتحان يكرم المرء ويهان. فلذلك يحتاج الإنسان إلى أن يبدأ هذا البرنامج أولا بجانب التعليم بجانب النظري يرحمك الله. كيف يكون ذلك؟ لنأخذ مثلا صفة الصدق من صفات المؤمنين وفي مقابلها صفة الكذب من صفات المنافقين والمشركين. إذا أردت أن تضع هذا البرنامج لترسخ صفة الصدق فيك ولتجتنب الكذب بالكلية فلا بد أن تبدأ بالجانب النظري أن تقتنع بهذا الأمر أولا. فخذ ورقة واكتب في جانب منها الآيات الحاضة على الصدق والناهية عن الكذب، وفي الوجه الآخر الأحاديث الحاضة على الصدق والأحاديث الناهية عن الكذب. خذها من رياض الصالحين أو من المتجر الرابح أو من الترغيب والتهذيب أو من أي كتاب من الكتب المختصة في هذا المجال. فإذا جلست جلسة المحاسبة أخرج الورقة من جيبك وابدأ بجانب الآيات، فقل يا نفس هذا كتاب من رب العزة والجلال إليك، ولا شك أن كل واحد منكم لو أتاه كتاب من والده المحبوب إليه الغائب أو الميت سيتأثر به ويجله ويفرح به ويقرأه بتمعن ويبادر إلى امتثاله. فكيف لو أتاك كتاب مثلا من أحد الأئمة الأعلام، جاءك كتاب من أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك إلى فلان، فإنك ستجله وتقدره لأنك تجل هذا الإمام وتحترمه. أو من أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري إلى فلان، أو من أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي إلى فلان، وهكذا ستجله وتقدره وتحترمه. فكيف لو أتاك الكتاب من أحد الخلفاء الراشدين، في من أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب إلى فلان، أو من أمير المؤمنين أبي عمرو عثمان بن عفان إلى فلان، أو من أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب إلى فلان، أو من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عبد الله بن عثمان إلى فلان، فسيكون محل إجلال وتوقير وتعظيم، وستبكي لأنك خطرت على باله فكيف لو كتب إليك رسالته. فكيف لو كان الكتاب من أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان، لا شك أنه سيكون محل إجلال وتوقير وتعظيم وتبجيل وتكريم وهو يستحق ذلك. فتقول من أنا حتى أخطر على بال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرسل إلي كلاما من كلامه حتى يوجه إلي كلاما. فكيف لو كان الخطاب من رب العزة والجلال الملك الديان ديان السماوات والأرض إلى عبده فلان، لا يمكن أن تجل شيئا إجلالك لله جل جلاله، ولا أن ترجو وقارا أكثر من وقارك لله جل جلاله، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فانظر إلى هذا الكتاب الذي هو القرآن على أنه رسالة من الله جل جلاله إليك، فهو عالم بك وأنك أهل لهذه الرسالة وقد وجهها إليك، فاختار لها أفضل الرسل من الملائكة جبريل، واختار لها أفضل الرسل من البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فوصلت إليك نقية كما جاءت من عند الله جل جلاله. فإذا هي رسالة من الله إليك وقد وصلتك وأنت موقن بأنها غير مزورة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فقل يا نفس هذه رسالة إذن من رب العزة والجلال إليك فاقرأيها. فتقرأها النفس بهذه الروح بالمحبة والإجلال والتوقير والتعظيم والوقوف عند كل حرف، ثم بعد ذلك تقول لا مناص من الامتثال لأمر ربنا جل جلاله، فنقول سمعنا وأطعنا، هذا الذي أقرنا الله إليه وذكرنا به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، فلذلك نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنبادر لطاعة هذا الأمر من عند الله، ولكن بما أن النفس نفور فلا بد أن نجعل لذلك وقتا. فتقول لنفسك هذا الأمر بالتحلي بالصدق واجتناب الكذب سأعطيك مدة أسبوع فقط، لا تقعي فيه في أي كذبة ولا تقولي فيه إلا الحق، وتراقب نفسك وتحاسبها، فإذا نجحت النفس فجاء أسبوع كامل لم تحصل فيه كذبة واحدة وكان كله صدقا، اجلس جلسة محاسبة أخرى مع النفس فشجعها، فالنفس تحتاج إلى تشجيع، هي مثل الطفل كما قال البوصري: والنفس كالطفل إن تتركه شبع على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فشجع نفسك وقل لها سنمدد أسبوعا آخر. فيأتي أسبوع آخر فالحمد لله لم يقع فيه خرق، ووجب أن تشجع النفس تشجيعا أكثر من التشجيع الأول، وتقول الحمد لله هذا جيد أنك امتثلت أمر الله وليس لك الخيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ثم تقول نمدد أيضا أسبوعا ثالثا وهكذا. فإذا كملت الأسابيع 40 يوما فهذا آخر الموعدين، الموعدان 30 يوما و40 يوما كما في قصة موسى، وآخر الموعدين للنفس في الجانب التربوي 40 يوما. فأربعون يوما لا يصل إليها التطبع، الإنسان يمكن أن يتطبع فيظهر ما ليس فيه لكن لا يستطيع أن يدوم على ذلك 40 يوما، لا بد أن ينخرق التطبع خلال 40 يوما. وقد قال زهير بن أبي سلمى: ومهما تكون عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلم. فالتطبع لا يدوم. فإذا جاءت 40 يوما الحمد لله ليس بها كذب، قل للنفس الحمد لله أنت غنية عن الكذب فقد أغناك الله بالصدق وتعودت عليه مدة 40 يوما فلن تعودي إليه أبدا، وهذا الفطام وهذا فراق بيني وبين الكذب. فحينئذ يتحلى الإنسان بالصدق لأنه تصدق، أي أجره على الصدق. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإنه قال: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يتحرى الصدق هي التي نريدها في التربية في هذا الجانب. وهنا يتخلى الإنسان عن الكذب ويتحلى بالصدق ويأخذ صفة أخرى، وليأخذ على نفسه بالرفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وإذا تشدد مع نفسه ستنفر، فيحتاج إلى أن يأخذها بالرفق صفة صفة ويرسخ هذه الصفات حتى يستقيم ظاهره وباطنه عليها. فإذا هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإحسان. فالحمد لله اتصف هذا الإنسان بصفات المؤمنين واجتنب صفات المنافقين والمشركين. نصل إلى المرتبة العليا وهي الجانب الأهم، وهي إصلاح الباطن. إصلاح الباطن بحيث يكون لهذه العبادة إشعاع ونور يتأثر به الإنسان. فإننا جميعا نصلي ولا نترك الصلاة، لكن قليل منا من تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. ليس ذلك لأن الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، بل كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن بعض الناس صلاته ليس لها إشعاع، فلذلك لا تحول بينه وبين المنكر. وكذلك الزكاة تطهرهم وتزكيهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لكن مع ذلك نجد كثيرا من الناس يتصدقون ويزكون ويبذلون أموالا طائلة هائلة، ولكن لا يزكيهم ذلك ولا يطهر قلوبهم. والسبب ليس لأن الزكاة لا تطهر ولا تزكي، السبب أنها ليس لها إشعاع ولا روح فلم تؤثر فيه. ونجد أن الصيام يؤدي إلى التقوى، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومع ذلك نجد كثيرا من الصائمين يقعون في الكبائر والفواحش، فكيف يكونون من المتقين؟ ونجد الإنسان الذي كان صائما في رمضان في يوم العيد يقبل على الملاهي والملذات والشهوات حلالها وحرامها فيوغل في ذلك، فلم ينهه صومه عما نهي عنه. فصومه ليس مدرسة للتقوى، لكن ليس معنى هذا أن الصوم ليس يؤدي إلى التقوى، بل معنى ذلك أن صومه هو جيفة ليس له روح، لو كان له روح لنهاه. فهذه الروح هي التي نبحث عنها في هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإحسان. هذه المرحلة المرتبة يحتاج فيها الإنسان إلى صدق كبير، معناه أن يكون صادقا في توجهه إلى الله، لا يريد الخوارق ولا الكرامات ولا يريد الظهور ولا الذكر بين الناس، بل يريد أن يؤدي حق الله، لا يريد أي حظ لنفسه بل يريد أن يؤدي حق الله عليه. فأول شيء في هذه المرحلة هو جانب الإرادة، فما لم يكن الإنسان مريدا صادقا في إرادته وتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون له مطمع في هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإحسان أبدا. فإذا كان مريدا صادقا فأراد أن يؤدي حق الله وكان صادقا في إرادته، فهذه الإرادة تقتضي منه النية، أن لا يعمل أي عمل إلا وقد نمى نيته وزكاها وعرف لماذا يعمله، فلا يتصرف بلا شعور، كل تصرفه بشعوره وإدراكه وحضور باله. وإن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها ثلثها ربعها حتى انتهى إلى العشر. فلذلك يحتاج الإنسان إلى هذه التنمية. وقد جاء في كتاب عمر في الموطأ أن الرجل يصلي الصلاة وما نقص شيء من ركوعها ولا سجودها، ولكن فاته ما فاته من وقتها خير من الدنيا ما فيها، كن قد أخرها إلى وقت الضرورة. فلذلك عبادة وعبادة اثنان قاما في الصف يصليان، فأحدهما عبادته وصلاته في أسفل سافلين والأخرى في أعلى عليين، وهما قائمان في الصف. وهذا الفرق بينهما أن هذا صدق في توجهه إلى الله وإرادته له وأدها على وجهها، وكان لعبادته روح يحاذيها من أولها إلى آخرها، فقصد العبادة لله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يرهق نفسه بمراعاة المخلوقين والنظر إلى أهوائهم، ولم يرهق نفسه بطلب الزيادة على ما شرع، فليس هو من المتنطعين والمبتدعين الذين يزيدون ويبالغون، ولا هو من المتساهلين الذين ينقصون ويتساهلون، فلذلك يكون واقفا عند الحد الشرعي الذي هو فيه، فهو بالخدمة فيقوم حيث أقامه الله جل جلاله. وإقامة الإنسان لنفسه حيث أقامه الله معرفة بنفسه، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. ولذلك يقتضي هذا المقام أن يحرص الإنسان على إصلاح باطنه. فالمعلومات التي جمعها في ظاهره اختزنها في ذاكرته، فنريد الآن عملية نسخ. هذا الجهاز فيه ذاكرتان، ذاكرة الجهاز وذاكرة الشريحة. فإذا سجلت معلومات عنوان الشخص ورقم هاتفه إلى آخره على ذاكرة الجهاز وضربت الخيارات، سيأتيك خيار النسخ، تنسخ هذه المعلومات على ذاكرة أخرى. هذه هي العملية التربوية التي توصلك إلى هذا المقام. نريد أن تنسخ ما في ذاكرتك وفي عقلك إلى عاطفتك، فتحول كلما اقتنعت بأن الله يحبه من ذاكرتك إلى عاطفتك فتجعله مكان المحبة، وتحول كلما علمت أن الله يكرهه من ذاكرتك وعقلك إلى مكان البغض فتبغضه لأن الله يبغضه، ولتراجع مبغوضاتك جميعا ليتذكر كل واحد منا ما يبغض من ما نتفق عليه جميعا. الروائح الكريهة مثلا نبغضها جميعا، أليس كذلك؟ السموم والأمراض والأدواء والأوبئة، البكتيريا والجراثيم والميكروبات نكرهها جميعا، الأوساخ والأقدار نكرهها جميعا، الحيات والعقارب والأسود والسباع نكرهها جميعا، المناظر الكريهة البشعة نكرهها جميعا. هذه كراهتها متفاوتة، فانظر إلى معاصي الله وما كرهه الله فاجعله بهذا التفاوت. تصور نفسك في غرفة مغلقة وستكون فيها لأن قبرك غرفة مغلقة، هذه الغرفة المغلقة لو أن معك بها جيفة قد أنثنت شديدة الرائحة كريهة والميكروبات والجراثيم والبكتيريا، هل تستطيع أن يهدأ لك بالنا أو أن تنعم فيها؟ لا تسعد فيها. لو أن معك على الفراش حية وعقرب، هل تسعد وتنام نوما هادئا؟ لو أن معك في الغرفة أسد أو نمر، هل تنام نوما هادئا؟ انظر إلى معاصي الله فاجعلها بهذه الدرجات، منها كبائر الإثم ومنها الفواحش ومنها اللمم، اللمم الصغائر. فاجعل الكبائر كالأسود والسباع، واجعل الفواحش التي دون ذلك كالحيات والعقارب، واجعل اللمم كالروائح الكريهة مثلا، فإنك لا تسعد مع وجودها معك وتفر منها، ولا تحتاج إلى أن نقول لك فر من الأسد أو من الحية أو من العقرب، ستفعل ذلك بطبعك. ولذلك لا تحتاج إلى رقيب عندما تعرف أن هذا أسد كاسر جائع، ستفر منه بالضرورة، كما تفر من المجذم أو الذي تخاف عدواه. لا تحتاج إلى أن أقول لك إن هذه الرائحة كريهة جدا لتنفر منها، فأنت تعرف بعقلك وطبعك أنها كريهة فتنفر منها. حول كل ما اقتنعت أن الله يكرهه من المعاصي والكبائر والفواحش واللمم، فاجعله في مكان الكراهة من عاطفتك. لا بد أن تكره الكفر كراهة شديدة، لا بد أن تكره المعاصي والفسوق كراهة شديدة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. ثم بعد ذلك اجعل كل ما أحبه الله وهو خلاف ما كره في مكان المحبة من عاطفتك. فأنت الآن تحب بعض الصور والأشكال، تحب بعض الألوان، تحب بعض الأطعمة، تحب بعض الملابس، تحب بعض الفرش، ما أحببته من متاع الدنيا ينبغي أن تحب وسائل الآخرة أكثر من حبك لوسائل الدنيا. أحبب الصلاة حبا شديدا أشد من حبك لأي أشد محبوب تحبه من أهل الدنيا، وهكذا في الصيام والطاعات كلها. إذا كنت يعجبك الصوت الشجي الملحن الجميل، فلا بد أن تحب صوت المؤذن إذا سمعته، فإنه يدعوك ليقربك إلى الصلاة، أرحنا بها يا بلال. فليكن صوت المؤذن أحب الأصوات إليك لأنه يدعوك إلى هذه الصلاة التي تحبها. ليكن وقت الصلاة وقت موعد مقدس عندك. الإنجليز يقولون إن السابعة صباحا وقت مقدس، لا بد أن يكون فيه الناس جميعا قد خرجوا بطلب أرزاقهم، فالذي ينام فيه أو يتمتع من غير عمل غير منتج. فكذلك اجعل وقت الصلاة وقتا مقدسا لديك. الموظف الكبير الذي يتقاضى على عمله راتبا كبيرا وعمله مشرف وهو يحب عمله، هل يتأخر عن وقت الدوام؟ يكون من المبادرين الأوائل الذين يأتون إلى وقت الدوام في الوقت المعتاد. فكذلك هذه الصلاة هي علاقتك بربك وصلتك به، فلا تتأخر عن وقتها، وقم إليها متى ما سمعت النداء، وأقبل على الله بقلبك. وقد رأيت خطبتين كتبا في مسجد في الرباط في المغرب، يقول صاحبهما: أقم فروضك واعبد ربك المالك، أقم فروضك واعبد ربك المالك، واستغفر الله من أوزار أعمالك، وطهر القلب، واخشع في الصلاة له ما دمت فيها، وأحكم قفل جوالك. فالإنسان الذي يحب الصلاة لا يشغله عنها شاغل، قدموها وآخروا ما سواها، لا يصلي الصلاة غير مجوسي، كما قال محمد مولود بن أحمد الجواد رحمة الله عليه، لا يصلي الصلاة معناه لا يوليها صلاة غير مجوس. فلذلك تقدم الصلاة وتبادر إليها. وهكذا كل الطاعات تنزلها منزلة المحبة منك، ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم كما قال عنترة، فهذه الصلاة ينبغي أن تكون بمنزلة المحب المكرم. ومثل ذلك كل الطاعات الأخرى والعبادات على تفاوت درجاتها تنزلها في مقام المحبة. فهذا القرآن تتمتع به وتحبه حبا شديدا. وكان عكرمة وأبي جهل رضي الله عنه عند موته يقلب الصحف على وجهه على خديه ويقول كلام ربي كتاب ربي، محبة للقرآن. وأبو بصير لما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد حمى، هو محموم بحمى شديدة، فوضعه على عينيه ففاضت روحه ومات. فلذلك من المهم أن تحب كل ما يحبه الله حبا شديدا، ولا يمكن أن تذوق طعم الإيمان وحلاوته إلا بهذه المحبة والكراهة بالعاطفة. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. أن تتصور الكفر على أنه النار، نار الله الموقدة ليست نار الدنيا، فتكرهه كراهة شديدة، تخاف منه من خوفك من النار، تخاف من الكفر وما يؤدي إلى الكفر وما يقرب منه، وتكره كل المحارم، كل ما حرمه الله، هذه الكراهة، لأن هذه المحرمات متدرجة بعضها يدعو إلى بعض. وتعرفون قول أحمد شوقي: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فهي متدرجة، وقد عطفها بالفاء التي تقتضي الترتيب والتعقيب، الفاء للترتيب باتصاله. فلذلك لا بد أن تكره المحرمات وما يؤدي إليها. ولذلك جاء في القرآن ذكر المرتبتين، جاء فيه تلك حدود الله فلا تعتدوها، وجاء فيه تلك حدود الله فلا تقربوها. فلا تعتدوها هذا في حق المضطر وصاحب الرخصة، ولا تقربوها هذا في حق صاحب العزيمة لا يقربها. ولذلك جاء النهي في القرآن عن الزنا بالنهي عن الاقتراب منه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالاقتراب منه يشمل كل العلاقات المشبوهة المذمومة، فإنها بريده وموصلة إليه، لذلك قال لا تقربوا. وجعل الإنسان لهذه المكروهات والمحرمات في مكان الكراهة يقتضي أن ينفر منها وأن لا تتعلق بها نفسه أبدا حتى لو كان في خلوته. وإذا غفل فوقع في شيء من هذا ذاق مرارته فرماه وانصرف عنه. الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فيبادر إلى التوبة. وكذلك يعرف كراهتها عند الله جل جلاله، فالله يقول كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. في القراءة السبعية الأخرى: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. فالسيئات كلها مكروهة عند الله جل جلاله يكرهها. وما كرهه والله، كيف لك أن تحبه أنت؟ فلا بد أن تكره ما كره الله وما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وصلت إلى هذا المقام فقمت بعملية النسخ، فجعلت ما اقتنعت بحرمته في مكان البغض، وما اقتنعت بوجوبه في مكان المحبة، وما اقتنعت بندمه في مكان المحبة، وما اقتنعت بكراهته في مكان الكراهة، أصبحت حرا حينئذ من الأغيار، لأنك تعلقت بالله جل جلاله ولم تتعلق بما سواه، وكان هواك تبعا لأمر الله جل جلاله. وبهذا تحسن العبادة كلها، ففي التعامل مع الناس ستكون أرقى الناس تعاملا وخلقا، لأنك تعاملهم على أساس أنهم خلق لله جل جلاله، فمن ظلمك منهم تعفو عنه لله، ومن أساء إليك تحسن إليه لله، وترحمهم جميعا برحمة الله جل جلاله. يرحم ولي جميع الخلق كلهم، وانظر إليهم بعين الرفق والشفقة، وقر كبيرهم وارحم صغيرهم، وراعي في كل خلق حق من خلقه، ومخلوق لله جل جلاله، فتنظر إليه هذه النور، وبذلك ترى الخلائق على أنها نعم تتصبب من عند الله. فهذه النعم منها ما هو للانتفاع، ومنها ما هو للاعتبار، ومنها ما هو للاختبار، فتنظر إليها هذه النظرة. الشيخ محمد علي رحمة الله عليه يقول: فكم قاطن في رحله وهو راحل، وذي جلوة في خلوة يترحب، فيعطي عظاما ليس يرهب فاقة، وتحسبه من رغبة ليس يحسبه، كذلك حال العارفين إذا انتشوا ترقوا فنالوا فوق ما قد ترقبوا. إذا كان حينئذ في جلوته فهو في خلوة مع الله، وإذا كان في خلوته فهو في جلوة كذلك، وبهذا تتحد أحواله، فهو في كلا الحالين تحت الرقابة، وهو مع الله في كل أوقاته، وبذلك يكون قلبه حيا. أما من لا يصل إلى الإحسان فقلبه ميت أو مريض، فهاتان درجتان، درجة مرض القلب عائدا بالله، ودرجة موت القلب عائدا بالله، وهي أشد. فكل إنسان منا مطالب بإحياء قلبه وعلاجه، فلا بد من أن نبحث عن الأمراض التي تصيب القلوب فنتعالج منها. وقد اختلف أهل العلم، هل الأصل في الإنسان السلامة من أمراض القلوب، أو الأصل وجودها فيه؟ فذهب جمهور أهل التربية إلى أن الأصل في الإنسان السلامة من أمراض القلوب. طيب. فذكر جمهور أهل العلم أن الأصل في الإنسان السلامة من أمراض القلوب، واستدلوا لذلك بقول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانها وينصرانها ويمجسانه، وبقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء فهل ترى فيها من جدعاء، وفي رواية: فهل ترى فيها من جدع، وقد سبق الجمع بين الروايتين. وذهب الغزالي رحمه الله إلى أن الأصل في الإنسان وجود أمراض القلوب، الأصل في الإنسان أن يكون بخيلا، وأن يكون غضوبا، وأن يكون متصفا بالرياء والسمعة والعجب ورؤية الفضل على الغير والكبر وغير ذلك من أمراض القلوب. واستدل لذلك بشق النبي صلى الله عليه وسلم، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وإخراج المضغة السوداء، وغسله بزمزم، وحشوه بالنور. قال: لو كان أحد ينجو من هذه الأمراض لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أرسل الله إليه الملكين فأضجعاه فشقاه مرتين، شق صدره مرتين، الأولى وهو عند حليمة عندما زاد على 3 سنين فردته، والثانية عند البيت الحرام عند ليلة المعراج، الإسراء والمعراج، فإن جبريل أرجعه بين الركن والمقام فشق صدره فشق قلبه فانتزع منه المضغة وغسله بماء زمزم وجاء بطست من ذهب قد ملئ نورا وحكمة فحشى منه صدره ثم رده. قال الغزالي: لو كان أحد يجوع من أمراض القلوب في خلقته لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأيت الجمع بين الدليلين والقولين، فرأيت أن الأدلة التي استدل بها السابقون هي أدلة على أن الأصل السلامة من هذه الأمراض، والدليل الذي استدل به الغزالي هو دليل على أن الأصل قابلية هذه الأمراض. فالذي انتزع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أمراض القلوب فلم تسبق عليه قط، والذي انتزع منه هو قابلية أمراض القلوب. فكل إنسان منا الآن فيه قابلية للداء السكري ولضغط الدم ولغير ذلك من الأمراض، لكن هذه الأمراض من الناس من تنزع منه قابليتها فلا يكون قابلا لها أصلا، فالرسول صلى الله عليه وسلم حين شق صدره انتزعت منه القابلية لهذه الأمراض لأدواء القلوب فلم يعد قابلا لها. وما منا أحد إلا وهو عرضة لهذه الأمراض سواء كان متصفا بها أو كان قابلا لها، فنحتاج إلى تشخيص، نحتاج كل إنسان منا إلى تشخيص حتى يعرف ما اتصف به قلبه من الأمراض ويعالج هذه الأمراض. وأهل التربية جزاهم الله خيرا قد جمعوا أمثلة كثيرة لهذه الأمراض وعلاجات كثيرة لها هي مما تعالج به، وهي مأخوذة من النصوص الشرعية عموما. وقد انتهى الوقت قبل ذكر أمثلة كاملة لها، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإيمان والإسلام والإحسان، وأن يملأ قلبي وقلوبكم أجمعين بالإيمان، وجسدي وإجسادكم من الصحة، وجوارحي وجوارحكم من الطاعة، ويدي وأيديكم من الخير، وأن يستعملني وإياكم أجمعين في طاعته ونصرة دينه وإعلاء كلمته، وأن يجعلني وإياكم أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم هذه الوجوه على النار، وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يلهمنا رشدنا ويعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يحل علينا في مجلسنا هذا رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن يغفر لنا أجمعين ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا أجمعين في قرة عين رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يلزمنا التمسك بسنته عند فساد أمته، وأن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على ملته، وأن يحشرنا تحت لوائه، ويبعثنا في زمرته، ويسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجعلنا من ورثته وإخوانه وأنصار دينه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة للأسئلة إن شاء الله سيحتفظ بها وستجابه في حلقة مختصة، لأن الوقت ما اتسع لمثل هذا.